والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في باب الدعاء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي مسألة دعاء الله جل وعلا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، أبين فيه أن دعاء الله جل وعلا هو أصل عبادته التي تعبد بها خلقه، خلقهم من أجلها. وإذا تأملنا كل العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، وجدنا أنها كلها تشتمل على الدعاء، والمقصود منها تحصيل شيء لفاعل هذه العبادة يريده من الله جل وعلا. وهذا الطلب يظهر ويبين عند الدعاء، فأنت عندما تصلي تطلب من ربك الثواب والسلامة من العقاب، هذا يحصل بالدعاء. الصلاة مشتملة على أذكار من أولها إلى آخرها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والزكاة عندما تخرجها فإنما تطلب بإخراجها أن يضاعف الله لك الأجر ويبارك لك في مالك ويكفيك شر غوائل الزمن. وعندما تصوم فإنك تصوم لأجل أن تحصل على أجر بلا عد ولا حد. كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يقوله ربنا جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكذلك بقية الأمور. الدعاء هو مخ العبادة، ومعنى مخها أنه خالصها وروحها ولبها. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن فيه دعاء حتى تحصل الإجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول تعالى: وقل ربي زدني علما. وقد جاء عند الإمام أحمد في مسند حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو التوسل إلى الله تعالى لحصول المطلوب أو كف الشر بإخلاص العبادة لله تعالى، كتسبيح الله وحمده والتهليل، فهذه كلها دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفعك من تحصيل خير أو كف شر. والله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ويقول تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يجتهد في الدعاء، وهذا هو المطلوب منه. أما الإجابة فإنها من الله، والله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خاويتين. جاء عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. والدعاء له آداب ينبغي للإنسان أن يحصل، أن يجتهد على تحصيلها. فمن ذلك، وهو من الأمور الهامة، أن يكون الإنسان مجتنبا للحرام مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا. إذا كان جوف الإنسان ممتلئ بالحرام أو ظاهره مكسو بالحرام، فإن هذا يخشى أن لا تستجاب دعوته. ومن أداب الدعاء الإخلاص لله تعالى، وهذا هو أعظم الآداب، لأن الإخلاص هو الذي تدور عليه أسباب الإجابة. ولهذا امتدح الله تعالى المخلصين في الدين، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فمن دعا بغير إخلاص فإنه يخشى أن لا تجاب دعوته إلا أن يتفضل الله تعالى عليه. ومن أدب الدعاء أن يكون الإنسان على طهارة من الحدثين وطهارة البدن والملبس والموقع، البقعة التي يكون فيها. ومن أدب الدعاء استقبال القبلة، ومن آداب الدعاء الثناء على الله جل وعلا بذكر محامده وتنزيهه عما لا يليق به قبل أن يدعو، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدب الدعاء بسط اليدين ورفعهما حذو المنكبين بحيث تكون بطونها إلى السماء. ومن أدب الدعاء الخشوع وإظهار المسكنة والخنوع، لأن هذا مقام تذلل وطلب، والذي يطلب ينبغي أن يكون متأدبا بآداب الطلب. ولهذا يقول تعالى: ادعوا ربكم تضرعا، فيكون الإنسان متضرع مخبت خاشع خاضع، لا أن يكون مظهرا التجبر والتعالي. ومن أداب الدعاء أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأن يكون الدعاء بالأدعية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو من جوامع الدعاء. ولا بأس أن يدعو الإنسان بشيء من كلامه ما لم يكن فيه إثم، وإنما يكون من الألفاظ الجامعة ولا يكون فيه اعتداء. ومن آداب الدعاء الاعتراف بالذنب، لأنك عندما تطلب محو ذنبك تطلبه ممن تريد منه أن يمحوه عنك، فلا بد أن تقر أمامه. لا تقول: أنا ما عملت أخطاء لكن أريد محو ذنوبي، وإنما تقول: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن آداب الدعاء أن يسأل الإنسان ربه بعزم ورغبة واجتهاد، لا يكون مترددا أو شاكا أو روتين، وإنما يسأل الله تعالى وهو حريص وعنده الرغبة في تحقيق طلبه، وهو عازم على ما يريد ليس مترددا. ومن آداب الدعاء حضور القلب وتحسين الرجاء، والله تعالى لا يجيب دعاء قلب غافل. إذا قلت رب اغفر لي تقصد هذا المعنى، إذا قلت رب ارحمني تقصد هذا المعنى، إذا قلت ربي ارزقني تقصد هذا المعنى، وهكذا. ومن آدابه تكريره والإلحاح فيه، ويحسن أن الإنسان يكرر الدعاء ثلاثة. ومن الآداب الهامة ألا يستعجل الإنسان فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، إن هذا سبب لرفض الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، لأن هذا الدعاء الذي دعوت به خير يقينا، خير لك يقينا، قد تجاب على ما طلبت عاجلا، وقد يدخر لك آجلا، وقد يصرف عنك من الشر ما هو أعظم منه. وأنت في كل هذه الأحوال أعلنت عبادتك لله وأظهرت حاجتك له، وهذا عبادة عظمى. فلا يظن الإنسان أنه إذا دعا 10 أو 20 أو 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 أو أكثر ولم يجب دعاء أنه لا خلص يوقف، بل يلح في الدعاء ويكثر، وهو على خير على كل حال، لم يخسر شيء، وإنما هو كسبان 100%. وهذا المكسب أقل أحواله تعبدك لله بالدعاء، بينما ستحصل على خير كثير، قد يجاب لك ما أردت، وقد يؤخر إلى وقت أنت فيه أحوج، وقد يدخر لك يوم القيامة، وقد يصرف عنك من السوء ما هو أعظم منه. ومن آداب الدعاء أن يتخير الإنسان أوقات الإجابة كحال الصيام، فللصائم دعوة لا ترد، وكما بين الأذان والإقامة، فالدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وفي جوف الليل، الثلث الأخير من الليل، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ويجوز للإنسان وينبغي له أن يدعو في كل وقت، لكن في هذه الأوقات لا يضيعها على نفسه بين الأذان والإقامة، فيجلس الإنسان في أمور يتحدث بها قابلة للتأجيل، وإنما ينتهزها لمصلحة، يقرأ القرآن، يدعو ربه، ونحو ذلك من الأمور، وكذلك الأوقات الأخرى الفاضلة فينتهزها الإنسان ويستغلها لصالحه. ومنها من آداب الدعاء أن يكون الإنسان في حال شريفة كحال السجود وحال نزول الغيث، فإنها أحوال إجابة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وحال نزول الغيث أيضا حال ترجى فيها إجابة الدعاء، وعند التحام الصفوف في المعركة بين المسلم والكافر فإنها من أوقات الإجابة. ومنها من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان بلسان الذلة والافتقار، لا بلسان الفصاحة والانطلاق. لا يشتغل الإنسان باختيار الألفاظ الفصيحة التي تظهر السامع، وإنما يختار الألفاظ التي تدل على فقره واحتياجه وذله وخوفه، فإن هذا هو المناسب لحال الدعاء. ومن أفضل أوقات الإجابة ليلة القدر التي نعيش موسمها في هذه العشر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يحييها إيمانا واحتسابا. ومن أوقات الإجابة يوم عرفة. وهذه الأمور لا يفرط فيها إلا من لا يعرف قيمها. ونحن نعيش في هذا الشهر الكريم شهر الصوم الذي امتن الله تعالى علينا به، ينبغي لنا أن نستفيد من الدعاء بآدابه وعلى الكيفية التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فحري بالمؤمن أن يجتهد لتحصيل هذا الخير، يدعو لنفسه ولأهله وللمسلمين بسائر أنواع الخير والنصر والتمكين، وأن يصرف عن أمة الإسلام شر الأشرار وكيد الفجار. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات. قالوا إن دبر الصلوات وآخرها، ولهذا يشرع للإنسان بعد انتهائه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه تقال قبل السلام. ومن الدعاء بعد السلام الأذكار المشروعة من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا، وبين الأذان والإقامة ودبر الصلوات المكتوبة وفي السجود. فهذه كلها من الأمور التي ترجى فيها الإجابة. فيحسن بالمسلم أن يحصل هذا الخير لعل الله تعالى أن يسمع دعاءه ويجيب نداءه. والله تعالى كريم حي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، صفر يعني نقطة واحد ما في شيء. لهذا قيل إن رقم صفر نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، صفر يعني خالية ما فيها شيء. فالله تعالى يستحي من عبده الذي دعا أن يرد يديه بدون عطايا ومكرمات. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل، يقول: لو كان إنسان معتكف ولا أحد يأتيه بطعام، فهل يجوز له الخروج من معتكفه للأكل؟ نقول نعم يجوز له، لكن بقدر حاجته لا يزيد عليها. إذا كان لا أحد يأتيه بطعامه أو لا يسمح له بدخول الطعام فإنه يخرج ليأكل ويرجع ولا يزيد على قدر الأكل. وكذا إذا أنه احتاج لقضاء الحاجة يخرج لقضاء الحاجة ويرجع ولا يزيد عن حاجته. يقول ما مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟ مقدارها 3 كيلو من الرز أو القمح أو التمر أو الزبيب ونحوها مما عادة أهل البلد ادخاره واقتياسه. هذا يقول أخت زوجتي هل تعتبر من محارمي؟ وكيف نجمع بين هذا وقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سبق؟ أخت زوجتك ليست من محارمي، لكنها من المحرمات عليك أن تتزوجها وأختها معك. فإذا طلقت زوجتك وخرجت زوجتك من العدة جاز لك أن تتزوج أختها، ولو كانت من محارمك لما جاز لك أن تتزوج أختها. يقول صيام 6 أيام من شوال هل الأفضل أن تكون متتابعة أو متفرقة؟ الأفضل أن تكون بعد العيد متتابعة، وإن فرقها أو أخرها جاز ذلك. يقول كفارة اليمين هل يلزم أن تكون متتابعة؟ نقول نعم يلزم أن تكون متتابعة، لأنه في بعض القراءات فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. يقول وصيام محظورات الإحرام؟ نقول لا يلزم تتابع صيام محظورات الإحرام. يقول ما هي الأيام البيض وهل الأفضل صيامها أو صيام الاثنين والخميس؟ الأيام البيض هي يوم 13 و14 و15، هي أيام الليالي التي تكون بيضاء من ضوء القمر فتسمى أيام الليالي البيض. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بصيامها وقال إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. فالإنسان الذي يقتصر على صيام 3 أيام الأفضل أن يصوم هذه الأيام، والإنسان الذي يريد أن يصوم الاثنين والخميس هذا أيضا فاضل، وهو بهذا يكون يصوم الأيام التي تعرض فيها الأعمال على الله جل وعلا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الاثنين والخميس قال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يقول إذا صليت مع الإمام صلاة العشاء والتراويح ولم أصلي التهجد هل يكتب لي قيام ليلة كاملة؟ نقول نعم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا قمت مع الإمام حتى انتهت التراويح ولو لم تصلي التهجد فإنه يكتب لك قيام ليلة، لكن ينبغي أن لا يفوت عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر كان يعتكف وكان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر فيتفرغ للعبادة في هذه الليالي رجاء تحصيل ليلة القدر وهو على تلك الحال. يقول هل ليلة القدر لها ساعة معينة من الليل يعني في أول الليل أو وسط أو آخره؟ نقول لا، هي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هي ليست ساعة وإنما هي ليلة، الساعة في يوم الجمعة، أما ليلة القدر فهي ليلة في شهر رمضان. يقول الطائف هل ينهي طوافه بالتكبير والتهليل كما بدأ عندما يحاذي الحجر الأسود، أم يكتفي بالدعاء المأثور الوارد بين الركنين اليماني والحجر الأسود؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه إذا انتهى عند الحجر الأسود ينصرف.